أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن أسماء الله وصفاته، نحاول بذلك أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى حقا، وأن نعبده عبادة صحيحة من خلال هذه الأسماء وهذه الصفات. ونحن اليوم مع اسم الله الغني، وقد ورد هذا الاسم الجليل في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، ومن ذلك قول الله تعالى: واعلموا أن الله غني حميد، وقوله سبحانه وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة، وقوله سبحانه وتعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقول الله سبحانه وتعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال ابن كثير في قول الله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة، قال: وربك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وربك الغني أي عن جميع خلقه في جميع الحاجات، وهم يحتاجون إليه في جميع أحوالهم. وقال أيضا: الغني يعني عن كل شيء، وكل شيء محتاج إليه سبحانه وتعالى. وبعد أن أمر المولى سبحانه وتعالى بالصدقة في قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ختم الآية بقوله: واعلموا أن الله غني حميد. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، قال: والمعنى: اعلموا أيها الناس أن الله عز وجل غني عن صدقاتكم وعن غيرها، فلم يفرضها لحاجة سبحانه وتعالى، وإنما فرض عليكم الصدقة في أموالكم رحمة بكم، ليغني بها فقيركم، ويقوي بها ضعيفكم، ويجزل لكم بها المثوبة. فالله سبحانه وتعالى الغني لا يحتاج إلى أحد فيما خلق ويخلق، وفيما دبر ويدبر، وفيما يرزق ويعطي، وفيما يقضي ويمضي، لا راد لأمره، وهو على كل شيء قدير. وقال الخطابي: الغني المستغني عن خلقه في نصرته وتأييد ملكه، حتى يقيم ملكه لا يحتاج إلى الخلق ولا يحتاج إلى نصرتهم سبحانه وتعالى، بل إنه غني عنهم. قال: وهم فقراء محتاجون إليه. وعلى هذا الاسم وبمقتضاه يتأثر الإيمان وتنبني عنده أمور إيمانية، فمن ذلك أن العبد يعلم أن غنى الله غنى مطلق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى غني في كل شيء ومن جميع الوجوه، بخلاف العبد فإن فقر العبد مطلق، فالعبد لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين، والعبد في حاجة إلى الطعام والشراب والزوجة والولد والمال والمنصب وغير ذلك. أما الملك الغني القوي العظيم سبحانه وتعالى فإنه في غنى عن ذلك وعن غيره، فلا يحتاج إلى الرزق ولا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهو لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى ذلك، بل هو الذي يمد خلقه بذلك. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله سبحانه وتعالى غني عن الزوجة وعن الولد، لأن الحاجة للزوجة والولد حاجة وافتقار وضعف، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قالوا: اتخذ الله ولدا، لما اتهمه الأفاكون المجرمون بأنه سبحانه وتعالى اتخذ ولدا نزه نفسه سبحانه عن ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قالوا: اتخذ الله ولدا، عقب سبحانه وتعالى بقوله سبحانه، أي تنزه المولى عن أن يكون له ولد. تقدس الإله سبحانه وتعالى عن أن يكون له ولد، تعظم المولى سبحانه وتعالى عن ذلك، لأن الولد إنما يتخذ للحاجة، وهو سبحانه وتعالى غني لا حاجة له لا إلى ولد ولا إلى زوجة. قالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أنتم أيها الكذابون الأفاكون الذين ادعيتم أن الله قد اتخذ ولدا، هل عندكم بينة أو سلطان أو برهان بذلك؟ إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فينبغي أن يكون المسلم معتقدا أن مولاه سبحانه وتعالى غني، لا يحتاج لا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى زوجة ولا إلى ولد، وهو سبحانه وتعالى غني عن الخلق أجمعين. فما خلق الخلق ليستأنس بهم من وحشة ولا ليستكثر بهم من قلة، وما خلقهم سبحانه وتعالى لينصروه على عدو، وإنما خلقهم وأوجدهم يدبر أمورهم، يرزقهم يعطيهم، إذا سألوه أعطاهم، وإذا افتقروا إليه أغناهم سبحانه وتعالى. وهذا ما بينه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أنتم ضلال إلا بهداية الله لكم. والله سبحانه وتعالى هو الذي تطلب منه الهداية وحده. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهو سبحانه وتعالى جعل خلقه معلقين به في كل الأمور، ونص سبحانه وتعالى على أمور بعينها، فهو لا حاجة له إلى طعام ولا حاجة له إلى أي شيء. أن يعلق العبد قلبه بمولاه، لأن العبد فقير والمولى سبحانه وتعالى غني. ثم قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم بين من عظمته وغناه سبحانه وتعالى فقال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذه الكلمات من المولى سبحانه وتعالى تثبت غناه وتثبت فقر عباده إليه وتعلقهم به، وأنهم لا غنى لهم عن ربهم سبحانه وتعالى طرفة عين. قال أهل العلم: وهو سبحانه وتعالى غني عن الأعمال التي يعملونها، فهو غني عن عبادتنا، ولذلك قال: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وغني سبحانه وتعالى عن شكرنا، ولذلك قال: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أي هو المنتفع بذلك، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وغني عن جهادنا، فقال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وإن الله لغني عن العالمين. وليس المعنى أن يترك العباد هذه العبادات أو أنهم ليسوا في حاجة إليها، الله سبحانه وتعالى غني عنها لكن هم في حاجة إليها. المصلحة من وراء هذه العبادة عائدة على العباد أنفسهم، والمولى سبحانه وتعالى غني عن ذلك. قال أهل العلم: وبمقتضى اسم الله الغني ينبغي أن يعلم العبد أن فقره إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين: فقر اضطراري وفقر اختياري. الفقر الاضطراري هو ما لا يخرج عنه البر والفاجر، بمعنى أن جميع المخلوقات من الإنس والجن والحيوانات والجمادات، الكل يفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى، حتى الكفار الذين يعيثون في الأرض فسادا بمقتضى العبودية لا غنى لهم عن ربهم، وهم على يقين بأن الذي يرزقهم ويدبر أمورهم ويمدهم بالمدد من عنده إنما هو الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: وهذا الفقر بمقتضى الخلق، وهذا لا يقتضي ثوابا ولا عقابا، ولا يقتضي مدحا ولا ذما، وهو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا وحسب. لكن هناك فقر اختياري، وهو أن يتذلل الإنسان لربه، وأن يكون فقره فقر خشية ومسكنة لمولاه سبحانه وتعالى، وهذا لا يفعله إلا عباد الله المؤمنون الصالحون، أنهم يعلقوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله. فالفقر الاختياري هو الذي يورث المدح من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يورث العبد جنة عرضها السماوات والأرض. قال أهل العلم: ولا يتحصل للإنسان أن يكون فقيرا إلى ربه فقرا اختياريا إلا بعلمين شريفين: الأول أن يعلم قدره، والثاني أن يعلم قدر ربه سبحانه وتعالى. فمن عرف وأيقن أن المولى سبحانه وتعالى قد اتصف بالغنى المطلق، أيقن أنه هو كعبد قد اتصف بالفقر المطلق. ومن أيقن أن مولاه سبحانه وتعالى قد اتصف بالقدرة الكاملة، أيقن أنه قد اتصف هو بالعجز الكامل. ومن أيقن أن مولاه سبحانه وتعالى قد اتصف بالعزة الكاملة، أيقن أنه قد اتصف هو بالمسكنة التامة لربه. ومن أيقن أن المولى سبحانه وتعالى قد اتصف بالعلم والحكمة التامة، أيقن أنه في جهل تام، وأنه لا غنى له عن مولاه. أن يعجز العبد ربه سبحانه وتعالى وأن يستغني عنه، المولى سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيفا مسكينا أخرجه من بطن أمه جاهلا لا يعلم شيئا، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالله سبحانه وتعالى أخرجه على هذه الحالة، وسخر له ما في البر والبحر مما يصلحه ويعينه على طاعته وعلى ما ينفعه في دينه وأخراه. فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه النعم وأعطانا إياها لنسخرها في مرضاته سبحانه وتعالى، لا أن نعصي ربنا بالنعم التي أعطانا إياها. الله سبحانه وتعالى أخرج العبد من بطن أمه ضعيفا مسكينا جاهلا، ولما بدأ العبد يكبر وظن أن له قدرة على السعي وأن له استطاعة على التدبير، ظن المسكين أنه غني عن ربه وظن أنه شريك لله سبحانه وتعالى في الملك وأن له مع الله سبحانه وتعالى حقا. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي يمده بالمدد، ولذلك بعد أن جمع العبد منع حق ربه سبحانه وتعالى وتعظم على الله وعلى خلقه وتكبر على مولاه سبحانه وتعالى. وهذا يمقت أشد المقت ويبغض أشد البغض، ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده عن بسر القرشي قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع أصبعه عليها ثم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ يعني النطفة المهينة القذرة خلق الله سبحانه وتعالى منها العبد، فأنى يعجز العبد مولاه وقد خلقه الله سبحانه وتعالى من هذه النطفة؟ يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان: أنت خلقت من ضعف وأنت كنت على جهل، فإن كان لك من قوة فالذي مدك بالقوة إنما هو ربك، وإن كان لك من علم فإن الذي أعطاك العلم إنما هو مولاك، وإن كان لك من مال فإنما ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لك أن تتكبر على مولاك ولا أن تتكبر على الخلق، لأنهم مخلوقون مثلك. يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، أي لبست لباس المتكبرين ومشيت في الأرض تتبختر وتضرب في الأرض ضربة ومشية المتعاظم الذي يتكبر على الله وعلى خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جمعت ومنعت، أعطاه الله المال ومع ذلك امتنع أن يعطي حق ربه، مع أن الغني هو الذي أغناه والغني أمره سبحانه وتعالى بحق في هذا المال. قال: حتى إذا بلغت التراقي، يعني حتى إذا وصلت الروح إلى الحلقوم، قلت أتصدق لأنك أيقنت أنك ستترك المال. يقول المولى سبحانه وتعالى: وأن أوان الصدقة، تركت دنياك كاملة وتأتي الآن وتقول أتصدق، أن أوان الصدقة، هل يليق بك أن تترك الصدقة إلى الآن؟ فلا ينبغي للعبد الفقير المسكين الجاهل العاجز أن يتكبر على ربه، ومن أعظم التكبر على الله أن يخالف العبد أمر ربه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سبحانه وتعالى ذاما لمثل هذا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يظن العبد أنه يصل في وقت من الأوقات إلى أنه يكون في غنى عن الله سبحانه وتعالى، كلا إن الإنسان ليطغى، هذا من الطغيان، هذا من مجاوزة الحد، أنت بذلك خرجت عن الطريق المستقيم، أنك ظننت أنك لا حاجة لك بربك سبحانه وتعالى. فهذا هو الفقر الاختياري الذي يجعل العبد نفسه فيه ذليلا محتاجا إلى ربه. قال العلماء: وكلما كان العبد مفتقرا إلى ربه سبحانه وتعالى كان أعظم عبودية لله. وأعظم الناس عبودية لله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يستغن عن ربه يوما، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يعلن عجزه وتقصيره، وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يدل الناس على ربهم. يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه كما راه أحمد وأبو داود عن أبي بكر رضي الله عنه، وكان يكرر هذا صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن العبد لو أوكله الله، لو وكله الله إلى نفسه طرفة عين لهلك. اللهم رحمتك أرجو، أنت يا غني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: أنت يا غني لا غنى لنا عن رحمتك، ولا قدرة لنا إلا بقدرتك، ولا حركة لنا إلا بقوتك يا مولانا. اللهم رحمتك نرجو، نحن في حاجة إلى أن ترحمنا وأن تمدنا بالنعم، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا يظن الإنسان أنه يثبت بنفسه، أو أنه يفعل الطاعة بنفسه، أو أنه ينتهي عن المعصية بنفسه، وإنما هو برحمة من الله سبحانه وتعالى وبحفظ من المولى سبحانه وتعالى. الغني الذي لا يستغني عنه العبد أبدا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. كل الأمور أنت في حاجة إلى ربك فيها، لا إله إلا أنت، لا يستطيع غيرك أن يفعل هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا وهو على يقين أن قلبه الذي بين جنبيه بيد خالقه سبحانه وتعالى. ولذا كثيرا ما يردد: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا من فقر العبد إلى الغني سبحانه وتعالى. أيضا ينبغي أن يعلم أن غنى الله سبحانه وتعالى دائم لا ينتهي. العبد ربما يكون فقيرا ويغنيه الله، أو يكون غنيا ويفتقر، أو ربما يموت العبد ويهلك المال، أو يموت العبد يفنى العبد ويترك المال، ولكن المولى سبحانه وتعالى غناه دائم. لم يكن سبحانه وتعالى فقيرا ثم اغتنى، ولن يؤول غناه سبحانه جل الله تعالى، لن يؤول غناه إلى فقر، وإنما هو كان ولا يزال وسيزال غنيا سبحانه وتعالى. ولذلك ما عند الله سبحانه وتعالى لا ينتهي أبدا، وما عند الله كثير، كما يقول العلماء في تفسير قول الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. وقد عبر سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فاعلموا يا عباد الله أنكم ربما تستغنون ببعض الأمور في بعض الأحيان، لكن لا غنى لكم عن ربكم سبحانه وتعالى. ثم من ضعفنا وتقصيرنا أننا ربما نستغني بأشياء، لكننا نفتقر إلى أشياء أخرى. لكن المولى سبحانه وتعالى الغني صاحب النعم المتفضل سبحانه وتعالى غناه دائم لا ينتهي، وغناه سبحانه وتعالى ذاتي، فهو غني في ذاته، غني في أسمائه وصفاته، غني في ملكه سبحانه وتعالى. ثم ينبغي أن نعلم أن الغني سبحانه وتعالى هو الذي يغني خلقه، فمن أراد الغنى فليطلب ذلك من مولاه. ولذلك هناك طرق يطلب بها الغنى، ولكن ما مفهوم الغنى؟ أن يكون الإنسان عنده مال، أو عنده ثروة، أو عنده أولاد، وهو لا يعلق قلبه بربه، لا، وإنما الغنى الذي يريده منك المولى سبحانه وتعالى والذي يريده منك النبي المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم هو أن تكون غني القلب، أن تكون غنيا بما في يدك عن أيدي الناس، وأن تعلم أن الغني الرزاق المعطي سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق بين خلقه بحكمة ولحكمة. كيف يغتني العبد؟ هذا ما أبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، أنا أريد بهذا الكلام أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى في كل أمورنا، لأننا في الحقيقة نعبد الله على جهل، وعيب على الإنسان، ولا يحل أبدا أن تكون عبادته لله سبحانه وتعالى على جهل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. وغالب المسلمين يجهل أسماء الله، يجهلها من حيث المعرفة ومن حيث المعاني. ينبغي أن تعلم أنك إذا أردت الغنى فعليك بأمور. قال أهل العلم: ومن ذلك أن يتفرغ الإنسان لعبادة ربه، وقد ثبت ذلك في مسند أحمد وسنن ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد حاجتك، وإلا ملأت صدرك شغلا ولم أسد حاجتك. بعض الناس يظن من قول الله تعالى في هذا الحديث وفي أمثاله تفرغ لعبادتي أن ينقطع الإنسان بالكلية للصلاة والصيام وسائر العبادات، ونسي العبد أن معاملته مع الناس ربما تكون من باب العبادة، فيستطيع الإنسان من خلال معاملته مع زوجه وأولاده وعمله ومع أصحابه وفي الطرقات وفي الأماكن التي يعمل فيها، يستطيع الإنسان أن يكون عبدا للمولى سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: تفرغ لعبادتي، أي أقبل بقلبك علي، لا تعتمد على سواي، لا تراعي الناس، لا تنظر إلى الناس، الناس لن ينفعوك بشيء، النافع الضار الذي بيده الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى. لو أنك اعتمدت على ربك سبحانه وتعالى ملأ صدرك غنى وسد حاجتك، وربما يكون الدخل الذي يأتيك قليل، لكن الله سبحانه وتعالى لما يرى وهو أعلم، لما يرى إقبالك عليه يملأ صدرك بالغنى. ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد حاجتك، لو كان لك حاجة فإن الله سبحانه وتعالى يسدها لك، وإلا لو بعدت عن الله وسألت غير الله واستعنت بغير الله واعتمدت على غير الله وتعلق قلبك بغير الله ملأ الله صدرك شغلا، أي عنه سبحانه وتعالى، وفقرا وحاجة، ولم تسد حاجتك أبدا. أيضا من نزلت به فاقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نزلت به مصيبة، من نزل به فقر، من نزل به أمر شديد، ينبغي أن ينزله بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالله عز وجل أغناه الله سبحانه وتعالى، عجل الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو رزق عاجل. من أنزل حاجته أو فاقته بالله سدت فاقته. لو نزل بك أمر، لو ألمت بك مصيبة فاعتمدت على الله سبحانه وتعالى، أغناك المولى سبحانه وتعالى وسد فاقتك والمولى سبحانه وتعالى يجعل لك رزقا قريبا. قال أهل العلم بموت عاجل ربما يكون الإنسان في حاجة إلى المال فيموت له إنسان يرث من ورائه، وقيل أو يهيئ له من الأسباب ما يرزقه به، وهذا كما في قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال صلى الله عليه وسلم ومن نزل به فاقة فأنزلها بالناس لم يغنه الله ولم تسد فاقته. إذا نزل بالإنسان أمطره يجري يمينا ويسارا ويعلق قلبه بالناس ويقول فلان هو الذي سيقضي لهذا الأمر، فلان هو القادر على أن يؤشر لي بكذا أو يعطيني كذا، ونسي المولى سبحانه وتعالى. مهما سعيت ولهت خلف الناس هم ناس مثلك لا يملكون لك شيئا إلا بأمر ربك سبحانه وتعالى، مهما لهت خلفهم فإنهم لن ينفعوك بشيء. فمن نزل به أمر فينبغي أن ينزله بالمولى سبحانه وتعالى، أن يعتمد على الله فيه. أيضا تقوى الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، افعل الطاعات واجتنب المعاصي وسيغنيك المولى سبحانه وتعالى. أيضا الاستغفار كما قال سبحانه فقلت استغفروا ربكم، أكثروا يا عباد الله من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. أيضا صلة الأرحام، وللأسف الشديد أغلبنا لا يصل رحمه، وكثير من الناس تجده مخاصما لأهله، مخاصما لأعمامه، لبني خؤولته، مخاصما لأقاربه، ويسأل الناس مما تنزل المصائب ولما يبتلى الناس. بسبب هذا الانقطاع الذي ينقطعه الناس بعضهم عن بعض، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب الزيادة في الرزق، من أحب أن يغنيه الله فليصل رحمه، من أحب أن يبارك له في العمر فليصل رحمه. وأيضا الصدقة من أعظم ما يغني العبد. أنت ترى في الظاهر أنك تخرج، ولكن الغني سبحانه وتعالى يخلف عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ولذلك قال في الحديث القدسي قال يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، إياك أن يمنعك الشيطان عن الإنفاق بحجة أنك ستفتقر، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالله سبحانه وتعالى يغني بهذا. وكما ذكرت ينبغي أن يعلم العبد أن غناه في قلبه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. وإلا فإنك تجد إنسان عنده من صنوف المال ومن أمور الدنيا مما تشتهي النفس وتلذ العين ومما يحب أي إنسان، ومع ذلك تجده متسخطا وتجده تعيسا من أتعس الناس، لأنه ما حاول أن يرضي ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يغنينا من عنده وأن يغنينا بفضله وأن يجعلنا فقراء إليه وحده. اللهم اجعلنا فقراء إليك وحدك، اللهم اجعل حاجتنا وتعلقنا بك وحدك يا رب العالمين، اللهم اجعل حاجتنا وتعلقنا بك وحدك يا رب العالمين، اللهم اجعل اعتمادنا عليك وحدك يا رب العالمين، اللهم اجعل اعتمادنا عليك وحدك يا رب العالمين، اللهم اجعل اعتمادنا عليك وحدك يا رب العالمين،